نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا. هو معروف وغني عن التعريف خاصة عند طلبة العلم نقول، وهو من مشايخنا الأفاضل الذي عندنا معهم تقريبا ما يقارب 18 سنة، يعني ما يقارب العقدين من الزمن، ونحن نطلب عليه العلم. نسأل الله ينفعنا بعلمه وينفع بكل فخر بشيخ موبنا نحن، أنه والله يحصل لكم الشرف والبشرى أنكم تجلسون بين يديه، والحمد لله هو موجود بيننا لأنه لا يريد المدح. ولكن والله الذي لا إله غيره ما علمت طالب علم ولا شيخا من مشايخنا في الجزائر ولا شيخا من المشايخ السعودية الذي أعرفهم معرفة شخصية ذكر لي الشيخ إلا وقال لا أعرف طالب علم مثل في الهمة والأخلاق. والله ما أعرف أنا اليوم من هذا من طلبة العلم والدعاة المعروفين الذي أعرفهم وكلمتهم أو تكلموا ارتجالا عن الشيخ إلا وقالوا هذه الكلمة كلهم. ما أجد واحد اليوم، أنا يعني معلوماتي الشخصية لا أجد أحدا اليوم قال لي نعرف واحد مثله في الهمة وطلب العلم. المعلومة القاصرة، احنا لا نقول حصرا ما هذا والشيخ غايب عنا، نقول هذا الكلام. وهذا ما قلت تعلمون بين يدي من تجلسون، وكل بنو آدم يؤخذ من قوله ويرد. دائما احنا عندنا الكتاب والسنة فوق رأس الجميع، نرد بها كلام الناس ونقبل بها كلام الناس. ولهذا الشيخ جزاه الله خيرا من صاحب همة عالية جدا وصاحب علم من كل المتون، لا أعرف أنه غاب عليه متن أعرفه أنه لم يدرسه، وما يجد شيخا أقل منه علما أو مثله أو أعلى منه إلا ويشد له الرحال ويتعلم عنه. وقد عرف بالمواظبة، حتى إن بعض المشايخ درس عندهم في المدينة ويذهب عندهم للبيوت، والله هم يجيهم الملل هو ما يأتيه الملل، وكلهم من درس عندهم يشهدون له بأنه متميز عن كل المشايخ الموجودين الذين درس هو عندهم كلهم، وهم لا يحصن، هم لا يحصن. والله نبقى نسرد مشايخ اليومنا هذا، يعني في اليوم هذا لو يصل علينا المغرب ربما لا نحصيهم. وقد درس كثير من المتون، ما ترك من شيء من علوم اللغة، لا من النحو ولا من الصرف ولا من البلاغة ولا من العروض ولا من شيء من أنواع اللغة، وله علم حتى بالمسائل الشاذة في اللغة العربية. وأما الحديث فحديث ولا حرج، معظم الرجال الذين يسمون عنده يعرف تراجمهم ودرجتهم. كثير من الأحاديث تسرد عنه سند يعطيك درجة الحديث، وله إجازات في علوم متفننة كثيرة، سواء في الفرائض أو في اللغة أو في الحديث أو في المسانيد أو في المستخرجات أو في الصحاح أو في الجوامع وفي القرآن الكريم وفي التجويد في القراءات. له يعني شيء عظيم يعني في الهمة وفي الطلب. أما في القراءات فحديث ولا حرج، يعني فما يجد شيخا يطلب عنه العلم يأخذ منه القراءات الإجازات إلا ويمكث بين يديه ويسمع منه أو يسمعه ويأخذ منه الإجازة. له في الجزرية بروايتين، له في الحديث، له أمور عظيمة. ونحن ما زلنا ندرس عنده إلى يومنا هذا، نلتزم معه في 5 متون تقريبا في الأسبوع. عندنا متون معه بديناها منذ سنة 2000، 12 سنة اليومنا هذا ما زلنا مواظبين معه كل أحد، بغض النظر ما كان يدرسنا من قبل، من سنة تقريبا 92 تقريبا أو يعني أو 93 94 راهي تقريبا 20 سنة إلى يومنا هذا. وما زلنا نستفيد منه، والله نجد منه من المواقف والأداب الأمر العجيب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مثله أو خير منه جميعا إن شاء الله. فهذا مما يطلبه الإنسان. وكلمناه في الدورة العلمية واستبشر خيرا وباركها بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن إن شاء الله عز وجل لعل تأخره هذا ب20 دقيقة جعلها الله عز وجل لنا فرصة حتى نذكر عنه بعض المناقب. نسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الإيمان وأهل العمل الصالح، وإيانا وإياكم إن شاء الله. هذا ما نعرفه عنه، والله سبحانه وتعالى حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.